فأوقدوا نارا عظيمة عظيمة جدا، ثم رموا إبراهيم في هذه النار. ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها، وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق، رموه بالمنجنيق من بعد، فلما رموه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فما الذي حدث؟ قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا ضد حر، سلام ضد هلاك، لأن النار حارة محرقة مهلكة، فأمر الله هذه النار أن تكون بردا وسلاما عليه، فكانت بردا وسلاما. والمفسرون بعضهم ينقل عن بني إسرائيل في هذه القصة أن الله لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع نيران الدنيا بردا، وهذا ليس بصحيح، لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة، يا نار كوني بردا. وعلماء النحو يقولون إنه إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصودة، يعني لا يشمل كل نار، بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم فقط، وهذا هو الصحيح. وبقية نيران الدنيا بقت على ما هي عليه. قال العلماء أيضا ولما قال الله تعالى كوني بردا قرن ذلك بقوله كوني سلاما، لأنه لو قال كوني بردا فقط لكانت بردا حتى تهلكه، لأن كل شيء يمتثل لأمر الله عز وجل، كل شيء يمتثل لأمر الله. انظر إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فماذا قال؟ قالتا أتينا طائعين منقادين لأمر الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.